اللي قارئ للدعوة التلفزيون العربي وسعيد المدرسة الزناتية فضيلة القارئ الشيخ محمود سعيد عبد الحمد الزناتي القارئ والمقيم في قصر الشكر بالمحافظة القدوسية. هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي جئنا فيه جميعا للدكتور محمود علي حسن القارئ الإذاعي المعروف والحاج محمد علي حسن والأستاذ أحمد علي حسن والعائلة الكريمة. فأشكر كل من جاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى. وبقول على الشيخ منصور جمعة منصور حبيبي عزيزي اسمعوا الحديث القدسي الجليل الذي يقول فيه رب العالمين احب ثلاث وحبي لثلاث اشد احب التائب وحبي للشاب السائب اشد احب المتفضل وحبي للفقير المتفضل اشد احب المتواضع وحبي للغني المتواضع اشد. كما انني اشكر كل من جاء لكي يصل لنا هذا اللقاء عبر الحصريات الاستاذ علي بدوي والاستاذ محمد عادل والاستاذ ناصر صلاح وكل من قام بتغطية هذا اللقاء الذي ستشاهدونه حضوريا عبر المنتديات ان شاء رب العالمين. ولكن اخي المستمع الكريم هيا بنا نعيش مع النور الذي نزل على السطور على قلب النبي المذكور صلى الله عليه وسلم لان قارئنا قارئ النور في هذا اللقاء القراني الطيب المبارك فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور الذي دائما ادعو الله له بالتوفيق. كما انني اشكر مولانا الشيخ محمد حسن المهدي سليل المدرسة الصنفوية في فن تجويد القرآن الكريم والذي جاء من جميل مدين لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. لأننا بعد أن سننتهي سنستمع إلى صوت الحق وصوت أذان الفجر إن شاء رب العالمين آيات مسك الختام وفضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور فليتفضل. Oh.

Yeah. على هذا المكان لم تلأ بنور القرآن الكريم وليلة نادرة وليلة ناجحة من كل من سواء من خرق أو سواء من الإعداد. فأشكر الهدفة الصوتية لأولاد جديد المهر المهر بخط الغريب، كما أنني أشكر أصحاب الإمارة الحاج شحت عماد عن سبب اللوين وأولاده أشعر استمرارين، وأشكر أمرك واجب القيادة المصر عصام صراح والمصر محمد بياد والمصر وائل مصالح، كما انني ايضا اتقدم قصاص الاعداء نيابه عن الاستاذ مؤلف حنيف الفرد الكلامي والاستاذ محمد الشربتي. والأستاذ رأس الأمين حسن التسجيلات الصوتية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. أشكر أيضا الأستاذ محمد عادل والأستاذ علي بدوي والأستاذ نصر الصلاح وكل من قام بالتغطية في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، كما أنني أتقدم أيضا أصحاب الأعداء نيابة عن الحاج موسى المسلمي، وأيضا أتقدم نيابة عن الأستاذ محمود جمال الفارق الذي جاء لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. عشت معكم هذا اللقاء، تقبلوا خالص عزائي إلى الحاج محمد علي الحسن والأستاذ أحمد علي الحسن وفضيلة أنصار الدكتور محمود علي الحسن، تقبلوا خالص عزائي وحدثكم في هذا اللقاء القرآني أي عبد المنعم السليم المفيد بالإبراهيمية للمحافظة الشرقية. الآن أستودع الله لكم وخواتيم أعمالكم، أترككم في رعاية الله وحفظه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.